عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس أخي الكريم، قال إن شاء الله درسنا منتظم في هذه الغرفة في يومي الأحد والثلاثاء العاشرة والنصف بتوقيت مكة، التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة. لا بأس إن شاء الله، ولازلنا مع مئة المعاني والبيان لابن الشحنة رحمه الله تعالى في علم البلاغة، ولازلنا مع أبواب علم المعاني، وسيكون الكلام في أول هذا الدرس متعلقا بالقصر، متعلقا بالقصر. القصر في اللغة أصله الحبس، الله سبحانه وتعالى يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني حبسنا أبصارهن عن أن ينظرن إلى غير أزواجهن، في وصف حور الجنة، وكذلك في وصف الجنتين الأخريين قال الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام يعني محبوسات في الخيام. فالقصر أصله في اللغة الحبس، وأما في الاصطلاح فالمراد بالقصر تخصيص أمر بأمر بأمر آخر بطريق مخصوص، تخصيص أمر بأمر آخر بطريق مخصوص. إذن عندنا طريق مخصوص، عن طريقه يمكننا أن نجعل هذا الأمر مختصا بذاك الأمر الآخر، مثل لو قلنا لا يفلح إلا المجتهد، مثلا لا يفلح إلا المجتهد، هنا خص الفلاح بالمجتهد، خص الفلاح بالمجتهد. الإخوة معنا، الأخ ميسر، الأخ البراء معنا يا إخواننا، الأخ ميسر موجود؟ ما دخل؟ طيب، إذن لا يفلح إلا المجتهد، خصصنا الفلاح بمن؟ بالمجتهد. ما هو الطريق المخصوص الذي جعل هذا مختصا بهذا، جعل الفلاح مختصا بالمجتهد؟ ما هو الطريق؟ النفي والاستثناء، النفي والاستثناء. لا يفلح، لا نافية، إلا المجتهد. إذن الطريق الذي استخدم في القصر هنا ما هو؟ طريق النفي والاستثناء. يعني لو قلت يفلح المجتهد فهذا ليس فيه قصر، ليس فيه اختصاص الفلاح بالمجتهد فقط، لكن إذا قلت لا يفلح إلا المجتهد فهنا استفيد القصر من هذا الطريق، من طريق النفي والاستثناء. الناظم يقول القصر نوعان حقيقي وذا، نوعان والثاني إضافي كذا. هذا تقسيم من تقسيمات القصر، وسنذكر أيضا تقسيما آخر. يقول إن القصر نوعان، قصر حقيقي وقصر إضافي، قصر حقيقي وقصر إضافي. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ لأن هناك تقسيم آخر سنذكره. هذا التقسيم تقسيم القصر باعتبار الحقيقة والواقع، باعتبار الحقيقة والواقع. عندنا قصر يسمى القصر الحقيقي، وعندنا قصر آخر يسمى القصر الإضافي. أما القصر الحقيقي فهو ما كان الاختصاص فيه بحسب الحقيقة والواقع، لا بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا، بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا. يعني عندما نقول إنما الرزاق الله، إنما الرزاق الله، فهنا صفة الرزق اختص بها الله تبارك وتعالى، وهذه الصفة لا تتعدى، لا تتعدى إلى سواه أصلا. هل من رازق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن هذا لا يتجاوز. أيضا لو قلنا لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، فعلم الغيب المطلق اختص به الله عز وجل ولا يتجاوزه إلى غيره أصلا، لا يتجاوزه إلى سواه أصلا. نعم. النوع الثاني من أنواع القصر باعتبار الحقيقة والواقع ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين، ما كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول، النبي صلى الله عليه وسلم مقصور هنا على صفة الرسالة، لكن المراد أنه لا يتجاوز إلى، لا يتجاوز إلى صفة معينة وهي الألوهية، وهي الألوهية. والآية ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل هذه الآية لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية حياكم. إذن هنا الاختصاص، هنا الاختصاص بارك الله فيكم بحسب الإضافة إلى شيء معين. لو قلنا مثلا، لو قلنا مثلا ما فهم من الحضور إلا فهد، ما فهم من الحضور إلا فهد، هنا الفهم خص به من؟ خص به فهد دون غيره من الحضور، دون غيره من الحضور. لكن نحن نقصد الحضور أين؟ الحضور في هذا المكان الذي أتكلم فيه، أو الحضور في هذه القاعة التي أكون، التي أنا فيها. فهمنا؟ عليكم السلام. إذن هنا مختص بالإضافة إلى شيء معين. نعم. ثم عندنا تقسيم للقصر باعتبار حال المقصور، نص على ذكره الناظم. عندنا تقسيم للقصر باعتبار ما، باعتبار ماذا؟ باعتبار حال المقصور. يعني القصر باعتبار حال المقصور يقسم إلى قسمين. القسم الأول قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف. نعم. والنوع الثاني أو القسم الثاني قصر موصوف على صفة. إذن هذا تقسيم، هو تقسيم باعتبار حال المقصور. ماذا نعني بها؟ لو قلت ما شاعر إلا زيد، يعني هذه الصفة لا توجد في غيره، نفيتها عن غيره، ما شاعر إلا زيد، غيره ليس شاعر، هذا المراد، غيره ليس. النوع الثاني قصر موصوف على صفة. لو قلت ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، هنا أثبت له أنه شاعر، أثبت له صفة الشاعرية ونفيت عنه كل الصفات الأخرى، إذا قصرت الموصوف على هذه الصفة. نعم هو شاعر وليس شيئا آخر. هذا تقسيم القصر باعتبار ماذا يا إخواننا؟ هذا تقسيم القصر باعتبار حال المقصور، المقصور نعم. والتقسيم الأول الذي ذكرناه تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي باعتبار ماذا؟ باعتبار ماذا؟ التقسيم الأول إلى حقيقي وإلى إضافي باعتبار، ها، باعتبار الحقيقة والواقع، باعتبار الحقيقة والواقع. إذا كان بحسب الحقيقة والواقع بحيث لا يتعداه إلى غيره أصلا فهذا حقيقي، وإذا كان الاختصاص فيه بحسب الإضافة إلى شيء معين فهذا إضافي. عليكم السلام. إذن هذا هو التقسيم للقصر. طيب إذا ذكرنا الصفة هنا فالمراد بالصفة الصفة المعنوية، لا الصفة التي هي النعت عند النحويين، فهمنا؟ إذا قلنا الصفة هنا فلسنا نقصد بالصفة النعت الذي هو عند النحويين، وإنما نريد بذلك، نريد بذلك ماذا؟ نريد الصفة المعنوية. عندما قلنا ما زيد إلا شاعر قصرنا الموصوف على صفة الشاعرية. القيام هنا يعتبر صفة، القعود صفة، وغير ذلك نعم من الصفات. ثم بعد ذلك هناك تقسيم آخر للقصر، تقسيم آخر غير ما ذكرنا أيضا للقصر، وهو تقسيم القصر باعتبار حال المخاطب. تقسيم القصر باعتبار حال المخاطب، وهذا على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. قصر إفراد هذا النوع الأول، وقصر قلب، وقصر تعيين. قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. أما قصر الإفراد فلو قلت، لو قلت المجد سعد لا سعيد، المجد سعد لا سعيد، هذا إن كان الذي يسمعني المخاطب يعتقد اشتراك سعد وسعيد في الجد، إن كان يعتقد أن سعدا وسعيدا مجدين، أن سعدا وسعيدا مجدان، فإنه يخاطب بمثل هذا الخطاب، فأقول الشجاع أو المجد أو القوي أو أي صفة من الصفات، أقول سعد لا سعيد. هنا نوع من أنواع القصر. هذا القصر يسمى قصر ماذا؟ هذا القصر يسمى قصر ماذا؟ ها، قصر إفراد. لماذا اعتبر قصر إفراد؟ لأنني أردت أن أفرد هذه الصفة بفرد دون آخر، أو بموصوف دون أن يوصف به الآخر. وأما قصر القلب فإذا كان يعتقد عكس ما أقول، إذا كان يعتقد عكس ما أقول فهذا يسمى قصر ماذا؟ قصر قلب. قصر قلب، نعم. لو قلت هذه العبارة الشجاع سعد لا سعيد، وأنا أريد نفس العبارة، قلت الشجاع سعد لا سعيد أو المجد سعد لا سعيد، وأنت أيها المخاطب كنت تظن العكس أن سعيدا هو المجد لا سعد، فهذا هنا يسمى قصر قلب. وإن كان المخاطب مترددا، كان المخاطب مترددا أيهما المجد، فيكون القصر هنا قصر ماذا؟ تعيين، عينت. عليكم السلام ورحمة الله، هنا أكون عينت. يعني مثلا عندما قالت امرأة العزيز، امرأة العزيز في قصة يوسف عليه السلام، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الصوت يقطع. عليكم السلام ورحمة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. لاحظوا لماذا قالت الآن حصحص الحق، ولماذا قدمت هذا الظرف الآن؟ لماذا؟ لأنها أرادت تعيين أن هذا الزمن هو زمن إظهار براءة يوسف عليه السلام، لا قبله، لا الزمن الذي كان قبله. فالمخاطب متردد بعدما سمع الملك كلام النسوة والشائعة التي أشيعت في حق يوسف عليه السلام، فهنا دلت على اختصاص هذا الزمن بأنه زمن ظهور براءة يوسف لا زمن التهمة الذي كان قبل ذلك. هذا مفهوم؟ مفهوم يا إخواننا؟ إذن هذا تقسيم أيضا للقصر باعتبار ماذا؟ باعتبار حال المخاطب. الآن سننتقل إلى طرق القصر. قال طرقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم ثم إنما، دلالة التقديم بالفحوى وما عداه بالوضع، وأيضا مثلما القصر بين خبر والمبتدا يكون بين فاعل وما بدا. طرقه، ما هي طرق القصر؟ وهذا مهم. طرق القصر، للقصر طرق متعددة، سنذكر أربعا منها. الطريق الأولى قال طرقه النفي والاستثناء، وهذا ذكرتها لكم في الأول عندما قلت لا يفلح إلا المجتهد. الطريق الأول للقصر النفي والاستثناء، النفي والاستثناء. في سورة يوسف أيضا يقول الله ما ذكره الله عز وجل، إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. الآن ما هي الطريق التي صار بها هذا الكلام مقصورا؟ ها، ما هي الطريق؟ نعم، إن وإلا، النفي والاستثناء، لا ليس الاستثناء فقط، النفي والاستثناء سويا، لأن إن هنا بمعنى ما، إن هذا إلا ملك كريم يعني ما هذا إلا ملك كريم. نعم. السؤال الآن أين هو المقصور وأين هو المقصور عليه؟ المقصور ما قبل أداة الاستثناء، ما قبل حرف الاستثناء، والمقصور عليه ما بعد حرف الاستثناء. واضح؟ ما قبل يسمى المقصور وما بعده يسمى المقصور عليه. نعم. طيب، هذا الطريق، هذه هي الطريق الأولى من طرق القصر. الطريق الثانية قال: والعطف والتقديم ثم إنما. إذن العطف، العطف ما المقصود بالعطف؟ العطف مثلا عندما قلنا أنا مسلم لا كافر، لا كافر مثلا، أنا مسلم لا كافر. الآن هنا لا هذه عاطفة كما مر معنا في دروس النحو، لا هنا عاطفة كما مر معنا في دروس النحو في عطف النسق. واضح؟ فهنا العطف بلا، بعد أن أثبتنا، عطف بعد إثبات، العطف بلا، لا إذا جاءت بعد الإثبات فهذه تفيد القصر. أنا موحد لا مشرك، واضح؟ طيب، الآن العطف هل هو مقصور على لا بعد الإثبات؟ لا. كذلك بل إذا جاءت بعد النفي، وكذلك لكن إذا جاءت بعد النفي. لو قلت ما أنا كاتب بل حاسب، ما أنا كاتب بل حاسب، لاحظوا بل جاءت بعد النفي، ما أنا، مفهوم؟ ما أنا كاتب بل حاسب. كذلك لو وضعنا مثلا لكن، كذلك لو وضعنا لكن فأقول ما أنا كاتب لكن حاسب، خلاص. وانتبهوا إلى ما سأقوله الآن، هذا تنبيه. العطف بلا لا يمكن أن يجتمع مع النفي والاستثناء، لا يمكن أن يجتمع مع النفي والاستثناء. يعني ما يصح أن أقول ما زيد كاتب لا حاسب، هذا لا يجوز، لا يجوز أن أقول ما زيد كاتب لا حاسب، لا يجوز، كن العطف بلا يكون بعد الإثبات. واضح هذا؟ جميل. ثم التقديم، التقديم هذا رقم ثلاثة، الطريق الثالث أو الثالثة من طرق القصر. المقصود تقديم ما حقه التأخير، مثاله إياك نعبد. الأصل كما بينا في الجملة الفعلية أن تكون تبدأ بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول الأول إلى آخره، فهنا قدم المفعول، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد القصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا أصلها في تركيب الجملة العربية فتوكلوا على الله. ما ذكرنا أن الجار المجرور أصله أن يكون متأخرا، تقديمه هنا يفيد القصر، يعني لا تتوكلوا إلا عليه. إذن هذا التركيب وهو تقديم ما حقه التأخير، وإن كان قد يفيد أمورا أخرى، لكنه من وسائل أو طرق الحصر أو القصر. نعم القصر. لو قلت مثلا مسلم أنا، قدمت الخبر، هذا أيضا يفيد القصر، يفيد القصر. الرابع إنما، الطريق الرابع من طرق القصر إنما. وإنما تفيد القصر كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي إنما يجب أن نؤخر المقصور، المقصور هنا من؟ العلماء. فالمقصور يؤخر، المقصور يؤخر في إنما وجوبا، نعم، لا كما مر في أول الكلام. نعم. إذن هذه هي الطرق الأربعة التي أردنا الكلام عليها وذكرها الناظم في هذه الأبيات. طيب هنا الناظم أيضا أشار إلى بعض مواضع وقوع القصر في الجملة وذكر موضعين منها، القصر بين خبر والمبتدأ، ما زيد إلا شاعر، مبتدأ وخبر زيد شاعر، فهنا القصر وقع بين الخبر والمبتدأ، وكذلك بين فاعل وما بدا منه. ماذا يقصد بين فاعل وما بدا؟ يقصد بين الفاعل وما صدر من الفاعل وما بدا من الفاعل وهو الفعل، يعني الموضع الثاني الذي هو من مواضع وقوع القصر في الجملة بين الفعل والفاعل، الأول بين الخبر والمبتدا والثاني بين الفعل والفاعل. ما خطب إلا زيد، ما خطب إلا زيد، هنا القصر وقع بين الفعل وبين الفاعل. طيب. ثم بعد ذلك قال منه ومعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. هذا الكلام يمكن أن نختصره فنقول إذا جئنا بإنما في القصر، إذا جئنا بإنما فالأصل أن يكون الكلام لأمر لا ينكره المخاطب. إذا جئنا بإنما، الصوت واضح؟ إذا جئنا بإنما الصوت واضح؟ طيب إذا جئنا بإنما في الكلام فالأصل أن المخاطب لا ينكر ما أقول. عندما أقول إنما المؤمنون إخوة فالأصل أنهم لا ينكرون أخوتهم. نعم. لكن إذا أتيت بالنفي والاستثناء فالأصل في القصر بهذه الطريق أن يكون لأمر ينكره المخاطب. الأصل إذا أتيت بالنفي والاستثناء الأصل أن هذا لأمر ينكره المخاطب. مثاله قول الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل في سورة الصفات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهنا أتي بالنفي والاستثناء لا إله إلا الله في مخاطبة أولئك المنكرين لهذا. فهذه تدفع إن كان هذا هو الأصل في القصر بهذا النوع وبهذه الطريق من طرق ماذا؟ من طرق القصر. أحيانا نخرج عن الأصل الذي ذكرناه فننزل المعلوم منزلة المجهول أو العكس فننزل المجهول منزلة المعلوم هذا يكون لسبب أو لنكتة بلاغية المثال على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما، لاحظوا هنا طريق القصر ما هي؟ إنما كذا؟ نعم. هنا إنما جاءت في أي مقام؟ قلنا إنما الأصل أنها في خطاب لا ينكره المخاطب، لكن هنا هم غير مسلمين بأنهم غير مفسدين، هم يقولون إنما نحن مصلحون والمؤمنون لا يسلمون لهم بل ينكرون كلامهم، لكنهم لماذا استخدموا؟ ليوهموا السامع المخاطب أنهم ماذا؟ ليوهموا المخاطب أنهم أن صلاحهم وإصلاحهم أمر ظاهر لا يحتاج إلى أن ينكره المخاطب. عليكم السلام. واضح؟ إذن هذه نكتة بلاغية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أجابوا بكل يعني سهولة بمثل هذا الخطاب، وكأن هذا الإصلاح الذي هم يدعونه أمر لا ينكره أحد. إذن هنا نزل المجهول منزلة المعلوم لنكتة بلاغية. وأما في الجانب الآخر وهو العكس فقول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هنا ما هي طريق القصر؟ ما يا أخواننا؟ من الطرق الأربع. نعم، النفي والاستثناء. أحسنتم، النفي والاستثناء. هذه الطريق الأصل فيها ماذا؟ أن تكون في حال إنكار المخاطب أو عدم إنكاره. الأصل أن تكون في حال الإنكار. أحسنتم، في حال الإنكار. وهل ينكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمدا رسول؟ خطاب لي صحابة رسول الله وهو محمد يا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. ما هي النكتة البلاغية للمجيء بهذا النوع من أنواع القصر؟ ما هي؟ الله أكبر، هذه من بلاغة القرآن. المقصود أنهم نزلوا منزلة المنكرين لما جرى منهم، لما جرى منهم عندما علموا أو سمعوا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنكم أنكرتم أنه رسول لم يكن متصفا بشيء من صفات الألوهية. واضح يا أخواننا؟ هذا يفيد جدا في التعامل مع هذه الآيات الكريمات وكيف يعني نفهم ما جاء فيها. ماذا يقول الناظم بعدها؟ ينتقل الناظم بعد ذلك إلى قوله يستدعي الإنشاء إذا كان طلب ما هو غير حاصل والمنتخب فيه التمني وله الموضوع ليت وإن لم يكن الوقوع. الآن الكلام سيكون على الإنشاء. الإنشاء عند البلاغيين ما لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر عرفناه سابقا، ما هو الخبر؟ ها يا أخواني،